أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين. فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا، ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا. قال محمد بن إسحاق: فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش مما كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر تنفضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق: إن أصحاب الحديث بأسرها، وفي اللفظة الماضية لم ترع. فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا أعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأوتي به فأخذ الركن، يعني الحجر الأسود، فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم قال: ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه وبيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. فلما فرغوا من البنيان بنوها على ما أرادوا، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهوى بنيان الكعبة لها: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون له كشيش، وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شددت تهيبنا البناء وقد تهاب. فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب، لعلها والله فضمناها أعلم فلما أن خشينا الرجز، وكلاهما في المعنى ممكن يعني. نعم. أحسن الله عليكم. فلما أن خشينا الرجز جاءت عقاب تتلئب لها انصباب، فضمتها إليها، ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه وليس على مسوينا ثياب، أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، فقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب. فبوأنا ومرة المليك كلها مرفوعة، بنو ومرة كلاب. أحسن الله بك. وحشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب، فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. فبوأنا، فبوأنا لا فبوأنا فعل ماضي. فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطية ثم كسيت بعد البرود، وأول من كسى الديباج الحجاج بن يوسف.

وقال النحاس، أحسن الله عليكم شيخ، قال النحاس: والعرب تسمي العرب، والعرب تسمي العم أبا. نقلها القرطبي. وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة، كما هو قول الصديق حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه، وعليه ذهبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وبه يقول الحسن البصري وطاووس وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم أنه يقاسم الإخوة. وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وجماعة من السلف والخلف. وحكي عن مالك وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف. تمام. واختاره صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولتقريرها موضع آخر. وقوله إلها واحدة، أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به. وحكى أيضا صحيح، وحكى مالك. وحكى مالك. نعم لا بأس. تمام. وقوله إلها واحدا، أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون، أي مطيعونه، ونحن له مسلمون، أي مطيعون خاضعون، كما قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. وقوله تعالى: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم، إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: تلك أمة قد خلت، خلت يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ولهذا جاء في الأثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي تفسير قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن صورية الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله: بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيمة. قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية. وقال خصيف عن مجاهد: مخلصا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: حاجة. وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي. وقال أبو العالية: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أنه حجة، أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد: والربيع بن أنس حنيفا أي متابعا. وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان. حسبك شيخ، جزاك الله خيرا. فضل شيخ سلام. السلام عليكم.